إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الله، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إصلاح القلب بذكر لقاء الرب، هذا عنوان لقائي لحضراتكم في هذا اليوم. فإن من أعظم مفسدات القلوب الاغترار بالحياة الدنيا والغفلة عن الدار الآخرة. من أعظم مفسدات القلوب الاغترار والانخداع بالحياة الدنيا والغفلة عن الدار الآخرة وما فيها من المشاهد العظيمة. ولذلك فإن من أعظم وأنفع وسائل إصلاح القلب التفكر في حقيقة الدنيا والتذكر لما يكون يوم القيامة. وينبغي على المسلم أن يشاهد ذلك بقلبه، بعين قلبه، أي بالبصيرة. فإن العمل، عمل الجوارح، إنما يكون على قدر شواهد القلب. وأول مشهد ينبغي على المسلم أن يشاهده بعين قلبه حقيقة الدنيا، من حيث سرعة زوالها وحقارة متاعها. أما سرعة زوالها فواضحة، فمثل الدنيا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها، وفي كل يوم يشيع دماغ أو أكثر، وهذا شاهد على أن هذه الدنيا لا تبقى لأحد، كل حي سيموت. ليس للدنيا ثبوت، حركات سوف تبلى ثم يتلوها نفوت، وكلام ليس يحمل بعده الا السكوت. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما راوها ليست لحي وطنا جعلوها مشة بحرا واتخذوا صالح الاعمال سفنا. يا من بدنياه شر وضره طول الامل، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. انتبه، الدنيا زواله، سريعه الزوال، حقيره المتاع، لا تساوي شيئا في الاخره. في صحيح مسلم عن المستوري بن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. هل ترجع بشيء من ماء البحر؟ لا. اذا لا نسبه ولا تناسب بين الدنيا والاخره، لا تساوي شيئا. يؤتى بانعم اهل الارض، بانعم اهل الدنيا، ممن كتب عليه دخول الجنه، فيغمس في النار غمسه واحده، فيقال له: هل رايت نعيم القبر؟ فيقول: لا وعزتي ما رايت نعيمه. وفي المقابل يؤتى بابأس اهل الدنيا لكنه من اهل الجنه، فيغمس ويصبغ في الجنه صبغه واحده، ثم يقال له: هل رايت قسطنطين؟ فيقول: لا وعزتي ما رايت قسطنطين. ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. فلا ينبغي ان يتقاتل عليه الناس، ولا ان يتحاسدوا، ولا ان يتخاصموا ويتهاجروا، ولا ان يتنافسوا تنافسا يبيع عليهم واجبا او يوقعهم في محرم او في اذى الخلق، بل يتنافسوا عليها تنافسا شريفا، وان يجعلوا التنافس الاهم للدار الاخره والباقيات الصالحات. في صحيح مسلم عن جابر: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت كرمكم الله، فتناوله فأخذ بأذنه. الأسك صغير الأذنين، وهذا عيب. فأخذ بأذنه وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ بدرهم. قالوا: ما نحب أن هذا لنا بشيء، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسد، فكيف هو ميت؟ لا قيمة له. فقال النبي المعلم صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليه. هذه قيمة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. كجدي أسدك ميت لا تساوي عند الله شيئا حرارا، ولو كانت تساوي ذلك ما سقى منها كافر شربة ماء، ولكننا نرى رؤوس الأموال مع الكفر. إذن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يصب منه يأخذ منه من صحته من ماله ابتلاء، هذا خير. لو كان الخير في العطاء دائما كان المؤمنون أغنى الناس، وهذا ليس موجودا في الواقع. هذا المشهد الأول الذي ينبغي أن يستحضره الإنسان حقيقة الدنيا. المشهد الثاني وهو التطور الطبيعي لحياتنا جميعا هو الموت. أسأل الله لي ولكم طول العمر وحسن عمل وحسن خاتمة، لكن الموت حق، بل سماه الله عز وجل باليقين. باليقين، فقال في آخر سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. الموت يقين وحق، ولكنه أشبه بالباطل في حياة الناس، فقل من يستعد له يعد له العبد. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر، أكثروا ذكرى هذه اللذات. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ولما يلحق وفي يده عود ينبت به في الارض، ثم رفع راسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين او ثلاث. ثم قال: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. فتخرج تسيل كالقطرة تسيل في استقرار، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويضعوها في هذا الكفن وفي هذا الحمور، فتنبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على هذه الأرض، هم يصعدون بها. فكلما مروا على ملك من الملائكة قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ قالوا: روح فلان وفلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا استفتحوا فتفتح لهم، ويشيعوا من كل سماء إلى التي تليها مقربوها من الملائكة جنازة أخرى عظيمة لروح المؤمن في السماوات العلى، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول رب العزة: اكتبوا كتاب عبدي في العليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحهم في جسده، فيأتيه ملكان أي في قبره فاجلسانه ويسألانه من ربه، فيقول المؤمن: ربي الله، وما دينه؟ فيقول: ديني الإسلام، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: وما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، آمنت بقلبي وصدقت هذا الإيمان بأعمال أعمال الجوارح اللسان والأعضاء، آمنت وصدقت. فينادي منادي أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره مد بصره، ويأتيه رجل حسب الوجه حسب الثياب طيب الرائحة ويقول له أبشر بالذي يسره، هذا يومك الذي كنت تمع. يقول من أنت؟ وجهك يجيء بالخير. يقول أنا عبد الصالح. فيقول من شر يا نساء لمثل هذا فاعد ولا يحب. وأما العبد الكافر خطره لا يخفى عليه إن شاء الله. هذا المشهد الثاني، مشهد الموت، وهو كما يقول أبو بكر قريب قريب. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شرائع عليه. الموت لا يستأذن، أكثر الجنازات تشيعونها أطفال وشباب. الموت لا يعرف شيئا ولا شابا ولا يستأذن أحدا على الجميع. لمثل هذا فعلت. المشهد الثالث مشهد القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق كمقدار ميل، ويكون الرشد والعرق على قدر العمل. فمن الناس من يصل العرق الى كعبيه، ومنهم من يصل الى ركبتيه، ومنهم من يصل الى حقويه، ومنهم من يلجمه الجان، نسأل الله السلام. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، فيأتي رب العزة للفصل بين الخلائق ويبدأ الحساب، حساب على كل صغيرة وكبيرة. مشاهد الحساب يا محب لا بد أن يستحضرها القلب عند كل قوم وعند كل عمل، لأنه سوف يسلم. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون مسؤولون. أما العبد المؤمن فيدنيه ربه يقربه ويضع عليه كنفه ويستره عن الخلائق، ويقول أتذكر ذنب كذا فيقول أي رب حتى إذا قرره اعترف فيقول سترتها عليه في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ويؤتى كتاب حسناته بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا، وينصرف إلى أهله مسرورا فيقول ها اقرأ كتابيه إني ظننت أي أيقنت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن الناس من يكون تحت ظل العرش لا يتعرض لحر الشمس، ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب أصلا، ومن الناس من يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره فيحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا ويصلى سعيرا، نسأل الله السلامة والعافية. بمثل هذا فأعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن جلاله له. أما بعد، وبعد أن يشاهد القلب مشهد الحساب يشاهد مشهد الميزان. الميزان حق، ميزان حسي له كفتان توزن فيه أعمال العباد أو يوزن العبد وعمله، خلاف بين أهل العلم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فينبغي على المسلم أن يستحضر دائما أن عمله موزون يوزن يوم القيامة، وينبغي على المسلم أن يتحرى الأعمال التي تثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان ثقيلتان في الميزان، وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وبعد الميزان يشاهد القلب مشهد الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على متن جهنم أو على ظهر جهنم. قال وما الجسر؟ قال بحر مزلة لا يثبت عليه أحد إلا من ثبته الله، دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسد كالشهوات والشبهات في الدنيا. من اختطفته الشهوات والشبهات في الدنيا اختطفته الكلاليب هناك، ومن اعتصى اعتصم بالله من الشهوات والشبهات في الدنيا عصمه الله من الخطاطيف والكلاليب هناك على الصراط. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأشاويد الخيل والركاب، فناجٍ مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم. نسأل الله السلام. استحضروا هذه المشاهد وانظروا بعين القلب كيف يكون الموقف العصيب. هذا الذي يكرس في نار جهنم والعياذ بالله كيف يكون حاله وقد انتحش وصار فحما والعياذ بالله. وهذا يحدث لبعض الموحدين لكنهم لا يخلدون في النار. وبعد ذلك يشاهد القلب القنطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار يعني عبر الصراط يقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. مظالم، إياك والمظالم، يتقاصونها يوم القيامة حتى إذا هذبوا ونبوا أذن لهم من كل جنة. يشاهد القلب الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ لو قلت لك أن سمو الأمير أعد مجلسا لكبار مقربيه وكبار الزوار كيف يكون؟ كيف يكون؟ طيب تخيل أن هذه النار أعدها الله كرامة لأوليائه، غرس كرامتها بيده، فكيف تكون؟ يقول رب العزة: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تكلم عن طعامها ولا، ولكن تكلم عن رؤية ربها سبحانه وتعالى. أعلى النعيم، أعلى النعيم، ينادي رب العزة على أهل الجنة: تريدون شيئا يزيدكم؟ فيقولون: ألم تبين وجوهنا وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب. سبحان الله، فيكشف الحجاب. فيوم التعوذ بالنظر إلى وجهه سبحانه جل وعلا فلم يروا شيئا أجمل ولا أحلى ولا أهنى من هذا المنظر. نسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء أصحاب الوجوه الناظرة التي هي إلى ربها ناظرة. اللهم غيب وجوهنا، اللهم غيب وجوهنا، اللهم أهد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك